الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتي الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بدأنا في جلستنا السابقة بدراسة مصادر التشريع الإسلامي التبعية التي اختلف الفقهاء فيها كثيرا في الأخذ بها وعدم الأخذ بها، على خلاف المصادر الأصلية في الأربعة الأولى التي أجمع الفقهاء تقريبا إلا خلافات بسيطة على الأخذ بها، وهي القرآن الكريم وسنة الشريفة وإجماع العلماء المجتهدين والقياس. بدأنا في الجلسة السابقة بالركن الأول من الأركان المختلف فيها، وهي الأركان التبعية، الاستحسان. وقلنا الاستحسان كل الفقهاء يقول به، ولكن ليس تحت اسم الاستحسان الذي وضع هذا الاسم وهذا الترتيب هم الحنفية، ويقصدون به ترك القياس والخروج عن القياس في بعض الأحكام لدليل أقوى من القياس. ما هي الأدلة الأقوى من القياس؟ أولا القرآن الكريم، ثانيا السنة الشريفة، ثالثا إجماع الفقهاء، رابعا قياس أدق من القياس الأول. قد يتعارض قياسان أحدهما أقوى وأدق، نأخذ بالأقوى ونمسح به ونلغي به الأضعف. إذن الاستحسان الخروج عن القياس لدليل أدق، وهذه الأدلة الأربعة متفق عليها بين كل الفقهاء. الشافعي أنكر الاستحسان إنكارا شديدا وقال من استحسن فقد شرع، والتشريع حرام إلا لله تعالى. ولكنه نسأله، لو تعارض قياس مع آية في كتاب الله أيهما تقدم؟ الآية. قال الآية. مع حديث الشريف؟ الحديث. ما أجمع عليه الفقهاء؟ الإجماع. القياس الأدق؟ قال القياس الأدق. إذا أنت موافق للحنفية في كل ما ذهبوا إليه، ولكن بعد تغيير الاسم. إذن خلاف شكلي فقط، وانتهينا من هذا وأتينا ببعض الأمثلة التطبيقية. إذا حد له سؤال في موضوع الاستحسان تفضل. الأحناف قالوا مذهبهم في هذه المسألة فيها كثير المسائل، منها على سبيل المثال حديث المصرات. نعم. لم يعملوا بالحديث، وقالوا لأنه يخالف القياس. نعم. في رد المصرات ومعها صاعا من ذهب لم يعملوا به. أنا لا أظن أنهم ردوه لأنه مخالف القياس، لكن لأنه لم يرفع إلى مستوى الاحتجاج به. فالسنة تعلمون منها المتواتر، منها المشهور، منها الأحادي الصحيح لذاته، منها الأحادي الصحيح لغيره، الأحادي الحسن لذاته، الأحادي الحسن لغيره، الضعيف الموضوع. فهنا من درجات للحديث الشريف. القياس دليل قوي ما نستطيع أن نخرج عنه إلا لحديث شريف قوي أقوى منه. فربما ما أستطيع أن أجب الآن، نحتاج إلى رجوع للنص. ربما هذا الحديث لم يرقى إلى مستوى. نعم. الأمير في سبل السلام ذكر أن السبب رديه بالدكتور حنفي، ما بدي سبل السلام، نرجع لكتب الحنفية، نقول لماذا رجعوا القياس هنا على الحديث الشريف. القياس الدليل قوي جدا، لا يمكن أن يعارض إلا بدليل أقوى منه. فالسنة أقوى إذا كانت متواترة، إذا كان مشهور، إذا كان أحادي صحيح لذاته. فلو كان أحادي صحيح لغيره، لو كان فلا بد أن هناك سببا للاعتذار عن هذا الحديث والأخذ والاستمرار مع القياس رضي الله عنه وأرضاه. نعم. ماذا قال؟ يعني نوع من أنواع الرواية، والله أعلم. ما أستطيع أن أقول، لابد من بحث هذا الموضوع بتفصيل، لكن كقاعدة أصولية دائما الحديث مقدم على القياس إذا كان بمرتبة عالية. أما إذا كان بمرتبة أدى بعدين الأحاديث نفسها هو الجمهور قالوا لم صح طالب القياس، لكن الحديث بحد ذاته أصل قد يكون الحديث أصلاً إذا كان بالمستوى الذي يجوز الاحتجاج به. كثيرة هي الأحاديث التي احتج بها أبو حنيفة ولم يحتج بها الشافعي، والعكس بالعكس، كثير من الأحاديث المختلفة روي هذا وروي هذا. نأخذ بمن لو خالف عبد الله بن عمر في حديث شريف عبد الله بن عباس، نأخذ بمن هنا بعض الحنفية يرجح هذا دائماً، بعض الشافعي يرجح هذا دائما. لماذا؟ لوثوقه به أكثر. سيدنا عبد الله بن عباس تعرفون كيف النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه صلاة عظيما وقال ترجمان القرآن. لكن لما توفي النبي على الصفاء الرشيخ الأعلى كان ابن عباس صغيرا. أما ابن مسعود رافق النبي عليه الصلاة 23 سنة، وابن مسعود معروف في مكانه، فإذا خالف ابن مسعود ابن عباس الشافعي يرجح ابن عباس، الحنفية يرجح ابن مسعود بشكل عام. أما إذا كان في أدلة أخرى ترجح هذا نرجح الأدلة الأخرى. إذا استوت الأدلة كثير من أصدقائي أنا هذا أثق به 100%، هذا أثق به 60%، هذا أثق به 50%، ربما غيري يثق بهذا الإنسان وثوقا أكبر أو أقل أو أدى مما تختلف فيه الآراء. وهل مأذون للإنسان أن يرجح برأيه؟ نعم، أصاب له أجران، أخطأ له أجر إذا كان من أهل الترجيح، أما إذا كان من عوام الناس فعليه الاتباع. إذا نترك القياس بالحديث النبوي الشريف إذا كان الحديث صحيح، إذا كان صحيحا لذاته، في صحيح لغيره، في حسن لذاته، حسن لغيره، في ضعيف، في موضوع، في 8 درجات، فكل درجة لها مقامها. إذا الحديث ما نافاه شيء أبدا نأخذ به مطلقا، لكن إذا عارضه أمر آخر نأخذ دائما الراجح والأقوى. اسلم إيدك الله يكرمك يحسن إليك يا رب. أي سؤال آخر؟ طيب ننطلق الآن للمصدر الثاني وهو الاستصحاب أو استصحاب الحال. نأخذ فكرة بسيطة عن الاستصحاب قبل ما نبدأ بدراسته. سألت رجلا هل جاءك فلان البارحة؟ قال نعم. ترى هل هو موجود إلى اليوم؟ كون جاء البارحة هل معناه سبق إلى اليوم؟ ممكن. إذا استصحاب الحال ما هو حكمه؟ هل جاء فلان؟ قال لم يأتي فلان البارحة، لم يأتي فلان. هل جاء اليوم؟ يمكن. هل نستصحب الحال؟ مثال آخر شرعي، رجل توضأ وضوء كامل وراح صلى الظهر في المسجد ورجع فتح كتاب الله تعالى قرأ ما تيسر، فتح كتاب فقه قرأ ما تيسر، أولاده حوله سألوا بعض الأسئلة وأذن العصر. عجب، أنا متوضي ولا انتخبت وضوي؟ ماذا نحكم له؟ كان فضي، هل استمر؟ أو أنه يذكر بعدما رجع من المسجد بعد صلاة الظهر دخل الحمام وغير وضوءه ثم أكل ثم أدى العصر، هل هو متوضي أو غير متوضي؟ هل نمضي وضوءه؟ هل نمضي عدم وضوءه؟ هل عارضه عارض؟ هذا مهم جدا العوارض. أوضح لكم، ما يعتقده الإنسان في الشيء يترتب بحسب قوته وضعفه إلى درجات. أولا اليقين، عندما يكون 100% يقين، عندما يكون 90% ماذا نسميه؟ طمأنينة الظن أو غلبة الظن. عندما يكون 60-70% نسميه ظن. عندما يكون 50% شك، تحت 50% وهم. الوهم والشك كبر خالص، لا يؤخذ منهم حكم شرعي أبدا، أما ما فوقهم يؤخذ به الحكم. فإذا تعارض أمران، أنا توضأت ورحت صليت الظهر يقينا ثم عرض لي عارض، هل أنا دخلت الحمام وغيرت وضوئي؟ شك، لا قيمة له، أنا متوضئ بدون الشك وهم احتمال على متوقع الظن 60-70% عند هذاك نأخذ بالظن. الظن يؤخذ به في الإثبات وفي النفي، وما فوقه من باب الأولى يؤخذ به بالإثبات وبالنفي، أما بالشك والوهم فلا عبرة به إطلاقا. هذا مجمل ملخص للاستصحاب. إذا حدث شيء أو نفي شيء هل يعد مستمرا حكما إلا إذا عارضه عارض؟ وما هو العارض الذي يلغيه؟ سنتكلم في هذا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الاستصحاب أو استصحاب الحال، صفحة 118. تعرفه، الاستصحاب في اللغة من الصحبة وهي الملازمة، واستصحاب الحال هو التمسك بما كان ثابتا إلى أن يظهر خلافه. وفي الصلاح الأصوليين الحكم ببقاء أمر كان في الزمان الأول ولم يظن عدمه، أو لم يغلب على الظن عدمه، أو لم يتيقن عدمه. الظن فما فوقه، أما دون الظن لا قيمة له. ما هو دون الظن؟ الشك والوهم لا عبرة بها. وهو يعني أن الحكم الذي جاء الدليل بإثباته يبقى مستمرا حتى يظن ورود ما ينافيه، مما هو أقوى. اليقين هل يزول بغلبة الظن؟ يزول. هل يزول بالظن؟ يزول، لأن اليقين من الندرة بمكان أن يوجد فأنزل غلبة الظن والظن مكانه. لذلك لو تيقنت أنك توضعت، تيقنت ثم ظننت أنك نقضت وضوءك، هل أنت متوضئ؟ لا. الظن ألغى اليقين، لأن اليقين كالظن، كغلبة الظن حكما لندرة اليقين، فالمغالب على الظن وغلبة الظن واليقين درجة واحدة حكما. الذي لا يلغيها هو الشك أو الوهم فقط. مثال ذلك، نحن نتكلم علم الأصول، إذا في عندك أدلة تخالف ذلك عند الفقهاء الآخرين اليقين لا يزول بالشك. نعم، بالشك مو بالظن، مو بالظن. الشك قلنا على الغناء، الشك والوهم كان بينهم خالص، الشك والوهم كان بينهم خالص. أما الظن هل اليقين يزول بالظن؟ نعم يزول بالظن، إلا في نوادر في العبادات أمر آخر. القاعدة دائما لها استثناء، ما من قاعدة أصولية إلا ولها استثناء. نتكلم عن القواعد الأصلية، بعض الاستثناءات سنأتي عليها إذا كان هناك استثناء. مثال ذلك، لو توضأ إنسان ثم شك بعد ذلك في أنه هل انتقض وضوءه أم لا، فإنه على وضوءه بدليل استصحاب الحال، لأن الحكم الأول أنه توضئ ولم يثبت ما يصلح ناقضا لهذا الوضوء بطريق الظن أو غلبة الظن أو اليقين من باب أولى، فيبقى الحكم السابق وهو قيام الطهارة ساريا المفعول، لأن الوضوء الأول كان يقينا فلا يقطع بالشك. أما الظن أو غلبة الظن فإنه يقطع به حكم اليقين في الأمور العملية، أما الأمور التعبدية لا. ومن هذا ولو حدث العكس، ومنها هذا ولو حدث العكس وهو أنه نقض وضوءه ثم شك في أنه هل توضأ ثانية أم لا، فإن الحكم أن طهارته منتقضة بدليل استصحاب الحال كما تقدم. إذن أي شيء ثبت بيقين أو بغلبة الظن أو بظن يبقى مستمرا مستمرا مستمرا إلى الأبد، إلى أن يأتي ما ينقضه من ظن أو غلبة ظن أو يقين، فلو نقضه شك أو وهم لا عبرة بذلك وهو مستمر إلى يوم القيامة. شكل ما بدل من السبب، نعم، ما بدل من السبب من الصحاب بدليل القاعدة الأخيرة يقين لا يزول بالشك، كل اليقين لا يزول بالشك والظن لا يزول بالشك، هل هم مترادفين أو لا؟ الشك تساوي الأمرين، تساوي الأمرين لا يؤخذ به حكم أبدا، لا سلبا ولا إيجابا. الوهم الأدنى لا يؤخذ به حكم إطلاقا، لكن الظن، الظن يلغي الظن ويلغي غلبة الظن ويلغي اليقين إلا في الأمور التعبدية. أمور التعبدية لا نتدخل في هذا الموضوع أبدا، ونرجع فيها إلى النص الذي وردت به. نعم. ونسأل تطبيق هنا الفرق بين الأمور العملية والأمور التعبدية. الأمور التعبدية التي لا لا تظهر لنا علته، العلة لا تظهر لنا، هذا أمر تعبدي. إذا ظهرت العلة لنا فهذا أمر عملي. في الأمور العملية يجري الزائد والناقص، أمور تعبدية لا يجري فيها. تعبدي من حيث أنه واجب للصلاة، من حيث أنه فعل أنت فعلته، هو عملي، أمر عملي. القراءة في الصلاة أمر عملي، السجود والركوع أمر عملي. نعم نعم. بس في أمر تعبدي نظري عملي. إيه أكيد. الله سبحانه وتعالى أوجب علينا 5 صلوات. ممكن في يوم الايام يصيروا 4 أو 3، أمر تعبد جدا لا ندخل في 5 إلى يوم القيامة. رمضان يصير صوم بدل شعبان، صوم بدل طيب، أمور تعبدية لا نتدخل في الترجيح فيها أبدا. حجيته ومذاهب الفقهاء فيه، ما هو مواقف الفقهاء من الاستصحاب؟ اختلف الفقهاء في الاحتجاج بالاستصحاب، اخوتي كل اختلافات شكلية. اختلف الفقهاء في الاحتجاج بالاستصحاب واعتباره مصدرا من مصادر التشريع الإسلامي على مذاهب عديدة، وهي أولا مذهب جمهور الحنفية. الحنفية عنده 3 آراء، الجمهور الأكثر هو هذا، ذهبوا إلى أن الاستصحاب لا يصلح دليلا لإثبات الأحكام، ولكنه دليل صالح لنفيها أو دفعها فقط. في الإثبات ما نأخذ به، نأخذ بالأدلة الأخرى. في النفي نعم، هنشوف بعض الأمثلة التوضيحية لذلك. باء مذهب جمهور الشافعية والحنبلية وبعض الحنفية معهم، وهؤلاء يعتبروا الاستصحاب حجة في الدفع وفي الإثبات مطلقا ما دام لم يعرضه دليل آخر أقوى منه طبعا. جيم مذهب بعض الشافعية وبعض الحنفية، وهو أن الاستصحاب ليس بحجة في الإثبات ولا في الدفع مطلقا. دال مذهب بعض الحنفية، وهو أن الاستصحاب حجة في الإثبات لا في الدفع، والمراد بالإثبات هنا إثبات الحكم من الناحية الإيجابية، أي إثبات وجوده، والمراد بالدفع هو إثبات نفي الحكم وانعدامه أو زواله. يتضح ذلك من المثال الآتي: رجل باع لآخر داره فطالب الشفيع بها وادعى أنه ملكها بحق الشفعة، فأنكر البائع أن الدار ملك الشفيع بحق الشفعة. رجل الجار، نعم. الشفعة فيها 3-4 أشكال: في عنا شريك في الدار، ورثتها أنا وأخي دارا عن أبي، أخي له النصف وأنا لي النصف، أو الربع والثلث أرباع أو الثلثين والثلث حسب ظروف الحال. أخي باع حصته، هل لي أن أطالب بها؟ بالإجماع نعم، فالشريك شفيع بالإجماع. أما الجار، أنا الدار كلها لي، بعتها جاري الجنب بينه وبين الحيط، جاء لي أنا بدي إياها، هل له؟ في خلاف. فوق النوع الثالث، ليس شريكي وليس جاري، ولكن أنا وياه في دار وحدي، دارين 3-4 بطريق ضيق مغلق، كثير تدخل أحيانا من الشارع طريق ضيق مغلق في 4 شقق 5 شقق 5، كان دور العربية القديمة كانت بهذا الشكل. نعم، فهل إذا باع أحد داره هنا أهل دار اللي هنا في الطريق وشركاء في الطريق من جيرانه بينه وبينه دارين 3 لكن طريق واحد، هل له؟ أيضا هنا خلاف في هذا الموضوع. فنحن بصرف النظر عن هذا الخلاف، نقول الشفيع إذا باع الإنسان داره وكان لها شفيع فالشفيع أن يطلبها جبرا عن البائع وجبرا عن المشتري ويأخذها جبرا عن الكل. يعني يشتري بنفس الثمن. بنفس الثمن بنفس الشروط. ما دام البائع لن يضره شيء والمشتري لن يضره شيء. المشتري ما رح يدفع ولا ملي والبائع رح يأخذ كل الثمن اللي شرطه. فلماذا نمنع الشفيع من الشفعة؟ الشفعة شيء جميل جدا جدا جدا في هذا الموضوع. فهو ناتي بهذا المثال. نرجع نعيد المثال الثاني. رجل باع لآخر داره فطالب الشفيع بها وادعى أنه ملكها بحق الشفعة، فأنكر البائع أن الدار ملك الشفيع بحق الشفعة. عند الشافعية الدار للشفيع من غير بينة على ملكه إياها. من طالب بالبينة؟ جبل الشهود أنك ملكت. هو ثبت عند القاضي أن الدار بيعت وثبت عند القاضي أنه طالب بالشفاء، صح؟ صار حقه. لماذا الطالب يخسر من هذا؟ فعند الشافعية الدار للشفيع من غير بينة على ملكه إياها، لأن الملك يثبت بالبيع والبائع لا ينكره، واستصحاب الحال يدل له في استمرار ملكيته لها. واستصحاب الحال هنا يدل له في استمرار ملكيته لها ما دام لم يثبت ما ينزع هذه الملكية عنه بعد ثبوتها. بمجرد ما باع الدار ثبت الشفيع حقه الشفعة، ويبقى هذا الحق مستمرا. نعم، فتعتبر ثابتة له بدليل استصحاب الحال. ممكن الشفيع بعد ما يطالب الشفعة وتثبت له يتنازل عنها؟ يتنازل عنها وانتهى. ما الذي يدري أنه لم يتنازل عنها؟ البيع ثبت وطالب الشفعة ثبتت، هل تنازل عنها أم لا؟ استصحاب الحال ما دام ثبت تصبح مستمرة إلا أن يثبت بظن أو بغلبة ظن أو بيقينا أنه تراجع عنها. لم يثبت. لو كان الشفيع مثلا مسافرا، هل يحق له على في باب الشفعة هنا إذا له أن يطلب الشفعة؟ إسلام مسافر إذا كان صغيرا حتى بلغ، إذا كان جاهلا بالبيع وما له خبر، مضى عليه أسبوعين ثلاثة بعدين سمع، هذا باب الشفعة طويل. فتعتبر ثابتة له بدليل أصحاب الحال فلا يكلف بإثباتها بالبينة ثانية. وعند الحنفية عليه البينة، لا ممكن ترجع عنها. ثبت أن البيع تم، ثبت أن الطالب بالشفعة، بس ما يجب أن يثبت أنه لم يرجع عنها، لأن دليل استصحاب الحال هذا غير معتمد في الإثبات عندهم، فاحتاج الشفيع إلى البينة في إثبات حقه. أدلة كل من المثبتين والنافين للاحتجاج باستصحاب الحال. أدلة المثبتين، المثبتين الحنفية أثبتوا ثلاث آراء لهم، منهم من أثبت في الدفع والنفي، منهم أثبت في النفي فقط، منهم من أثبت في الدفع فقط. أدلة المثبتين، استدل المثبتون لحجية هذا الدليل في حالتي الإثبات والدفع، وهم جمهور الشافعية والحنبلية، بأدلة منها: أولا أن إثباته أمر ضروري يقضي به العقل، فإن ما تحقق وجوده أو عدمه في زمان ما لقيام الدليل عليه، ولم يثبت دليل معارض له مما يظن أو يغلب على الظن معه أنه يلغيه، يعد لزوم معه أنه يلغيه، يعد لزوم بقائه أمرا ضروريا عقلا، يعد لزوم بقائه أمرا ضروريا عقلا، والظن يصلح دليلا في الأحكام العملية فيكون للاستصحاب دليلا صحيحا لذلك. أمر ثبت يقينا أو بغلبة الظن أو بظن ولم يثبت نفيه، لماذا نلغيه؟ لماذا نطلب إثباته ثانية؟ ثانيا بالعقل والفهم والإدراك، ثانيا الإجماع، منعقد على وجوب العمل بالاستصحاب ضمنا بدليل الإجماع على بقاء شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. هل شريعة النبي عليه الصلاة والسلام باقية بعده؟ ثبتت بالظن، هل ثبت ما يخالفها؟ وبقاء الشرائع السابقة إلى حين ظهور النبي صلى الله عليه وسلم كان محل إجماع، وإن ذلك محل اتفاق، وليس له دليل إلا استصحاب الحال، فكان الاستصحاب دليلا صحيحا لذلك. لم يثبت أن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم نسخت، لم يثبت، فبقيت مستمرة بدليل استصحاب الحال. ثالثا، أن الإجماع منعقد على الأخذ بالاستصحاب في كثير من فروع الشريعة الإسلامية، ومنها الحكم ببقاء الوضوء كما جاء في المثال السابق ما دام المتوضئ لم يضل نقضه. هاي متفقين عليها كلهم. نعم. ماركية الوضوء يدل بشك. ماركية. يدل بشك. هات دليل. بالظن نعم. أم بالشك لا. أهلا أنت قلت صاعدي الأخير لا يزول بالشك. أنت قلتها؟ الشك لا يثبت ولا ينفي أبدا عند الجميع. الظن غلبة الظن وطمأنينة الظن واليقين هي محل الاعتبار. وين المالكية يزيل اليقين بالشك؟ إذا توضأ اليقين ثم شك هل نقض أو لم تقض على سواء، لماذا نقضه؟ يا ريت إذا في نص الله يرضى عليك ويجزيك الخير. شكرا لك. نعم، ما دام المتوضئ لم يظن نقضه أو يتيقن أو يغلب على الظن من باب أولى، وكذلك بقاء الحدث فيما لو لم يظن المحدث أنه توضأ، يعرف حاله دخل الحمام ونقض وضوءه وبعد ساعتين أزل، هل هو على وضوء؟ وفروع كثيرة مثله، فيكون ذلك إجماعا على اعتبار الاستصحاب والأخذ به، والإجماع حجة قاطعة، فيكون الاستصحاب حجة لذلك. ب أدلة النافين، أدلة المعاصرة. واستدل النافون لحجية الاستصحاب في الإثبات دون النفي بأدلة منها. قلت لكم إذا قلت لأحدهم زارني جاري فلان البارحة وتكلمنا بكذا وسكت، هل يعني أنه عندي الآن؟ ليس بالضرورة. إذا استصحاب الحال هون يجي النفي بقى. يرد على احتجاج الشافعية ببقاء الشرائع بأن بقاءها لم يكن بالاستصحاب، ولكن بقيام الأحاديث الكثيرة على أنها باقية ما لم تنسخ. الأحاديث الشريفة واضحة والآيات الكريمة صحيحة وواضحة ودقيقة في أن الشريعة مستمرة، هذا هو دليلها وليس الاستصحاب، فكان بقاؤها لذلك الدليل لا للاستصحاب. وكذلك شريعة سيدنا عيسى عليه السلام وغيره، فهي باقية قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لتواتر العمل بها لا للاستصحاب. ثانيا، نعم في القرآن الكريم مرة كلمة محمد عليه الصلاة والسلام في مواطن كثيرة جدا. جيد، بارك الله فيك. نعم، في الصلاة لما تقرأ الإبراهيمية شو تقول؟ ماذا تقول في الإبراهيمية أنت؟ أنا أقول سيدنا. الجمهور يقول بدون سيدنا، الجمهور، وأنا أقول سيدنا، خلاف الجمهور، لكن الجمهور على خلافه فلا يعترض. ثانيا، يرد على الاحتجاج بالإجماع على الاستدلال بالاستصحاب في كثير من الفروع كثبوت الطهارة والحدث وغيرها على النحو المتقدم، أمثلة كثيرة متفق عليها مجمع عليها، بأن الدليل هناك ليس للاستصحاب، ولكنه بوضع الشارع الحكيم الذي قضى باستمرارها ما لم يظهر المناقض، فكان دليل بقائها هو تحقق هذه الأفعال مع عدم ظهور المناقض لها وليس الاستصحاب. كلام شكلي، كلام شكلي ضعيف كله، لكن هذا الذي أورده الأصوليون رضي الله عنهم. رابعا، ويرد على الدليل الأول للشافعية وهو الدليل العقلي والعقلب، بأن الدليل الموجب للحكم لا يدل على بقاء ذلك الحكم، وذلك لضرورة أن البقاء غير الوجود، لأن البقاء هو استمرار الوجود بعد الحدوث، والدليل الأول إنما دل على الوجود فقط فلا يجعل دليلا على استمرار الوجود أيضا. كون جاري جاء للبارحة يعني أنه موجود إلى اليوم؟ ما في، لذلك هذا ضد رأي الشافعية في الموضوع. وهكذا نرى أن الحنفية ردوا كل الأدلة التي استند إليها الشافعية في الاحتجاج بالاستصحاب وأسقطوها، وإذا لم يعد للاستصحاب من دليل سقط اعتباره ولم يجز عده دليلا من أدلة الشريعة الإسلامية. لكن يرد على الحنفية أنهم ما داموا ردوا الاحتجاج بالاستصحاب مطلقا فلماذا يحتجون به في الدفع؟ وقلنا الجمهور يحتج به بالدفع، فإن رد الشيء رد لكل أوصافه وإسقاط له من الأصل مما يقتضي إسقاط الاحتجاج به مطلقا. لكن الحنفية يجيبون على ذلك بأن الدفع لا يثبت في مسألة حكما، وعدم الحكم مستند إلى عدم دليله، والأصل في العدم الاستمرار حتى يظهر دليل الوجود بحكم العقل، الأصل العدم حتى يثبت الوجود. فكان ثابتا ضرورة استمرار العدم، لماذا يؤخذ من استصحاب العدم؟ العدم ثابت بدون استصحاب، فالاستصحاب يؤيده ويقويه. فكان ثابتا ضرورة استمرار العدم أي ضرورة عدم قيام الدليل، فلم يكن الاستصحاب هو الدليل المباشر في ذلك فلا اعتراض. النفي عدم وجود شيء أمر أصلي، فيبقى مستمرا الحكم حتى يقوم الدليل المعارض له، فلا نقول الاستصحاب هو سنده، لكن إذا قلنا هذا شكلا ما الذي يمنع؟ مثال يوضح الخلاف وحدوده. المفقود الذي يغيب عن أهله مدة، المفقود الرجل إذا غاب عن بلده مدة طويلة ولا يعلم حي أو ميت ولا يعلم له عنوان، ذهب في تجارة ولم يعد، ذهب في سياحة ولم يعد، ذهب للاستشفاء ولم يعد. المفقود الذي يغيب عن أهله مدة ولا يعلم مكانه ولا تعلم حياته من موته، إذا مات أحد أقاربه الذين يرثهم أثناء غيابه، هل يرثه المفقود؟ رجل له 5 أولاد فقد واحد منهم 20 سنة ولا يعلم له أثر، ثم مات الأب، هل يرث المفقود؟ الشافعية على أنه يرث منه، لأنه يحكم هنا باستمرار حياته بدليل استصحاب الحال، فيعد حيا فيرثه، لأن الاستصحاب حجة عندهم. لو سئل أحدنا هل صديقك فلان حي وشافه من يومين ماذا يقول؟ هل يستطيع أن يقول هو حي؟ لا، هو الشافعي يجيزه بدليل استصحاب الحال، جاء شافه ولم يعلم أنه مات فيقول هو حي. عندما يقيم إنسان دعوة ويطلب القاضي من المدعي الشهود، أليس الشهود يجب أن يكون أتقياء وصالحين وصادقين؟ جاءوا فالقاضي يعرفهم من أسبوعين صادقين، هل يقضي بشهادتهم ويعدهم صالحين الآن؟ الآن ما شافون، قبل ساعة ما شافون، قبل الجمعة ما شافون، هذا دليل استصحاب الحال. فالشافعي يقول نعم، ما داموا صادقين ولم يثبت خلاف ذلك فيعدوا صادقين حكما. الشافعي على أنه يرث منه، لأنه يحكم هنا باستمرار حياته بدليل استصحاب الحال، فيعد حيا فيرثه لأن الاستصحاب حجة عندهم. والحنفية لا يرث عندهم، لأن الاستصحاب غير حجة في الإثبات، فكانت حياته غير ثابتة مما ينتفي معه شرط الإرث وهو العلم بحياة الوارث. غاب أحد الأولاد الخمسة 20 سنة لم يعلن له أسر، ثم مات الأب. يوزع المال على 4 الموجودين إلا على 5، قالوا على 5 لأنه غاب، غاب ولم نعلم أنه مات. الحنفية شو قالوا؟ يوزع على 4 ويحتاط للخامس، لذلك قال الحنفية يوزع على 5. لكن حصة الغائب لمن نعطيها؟ نخزنها احتياطا، فإن ظهر أنه مات بعد ذلك نسأل هل مات قبل أن يموت أبوه أم بعد؟ إذا قبل أن يموت أبوه ألغناها ورجعنا لأخته، وإذا سمع أنه مات بعد وفاة أبيه نعطيها لورثته، وإذا لم يثبت أنه مات أصلا مضى 200 سنة شو مزاي فيها؟ حتى يموت أقرب أبوه هناك حصته من أبيه خبنا وياها بعد 200 سنة، ما ظهر لا حي ولا ميت، مخيا مجهولا مجهولا مجهولا، لمن نعطيها؟ لإخوته ولورثته. إذن في الأصل هو غير موجودين. نعم دكتور، وكأن هذه الجزئية دليل الشرع الأحمر، فالأصل بقاء الشيء على ما هو عليه. أنا في الأخير رجحت قول الشافعية وهو قول الحنبلية وهو قول عند الحنفية أيضا. ثم هل يورث المفقود قبل العلم بوفاته؟ هل يرث؟ بيناها. هل يورث؟ فقد 20 سنة لم يعد له أثر، ثم ماتت زوجته، هل يرث هو منها؟ لا. إيه بينا الحكم. لكن إذا مات أحد أولاده هل لعنده وارث منه؟ هل يورث المفقود قبل العلم بوفاته؟ تركته شو مساوي في أموال الموجودة أمامنا؟ قال خل 20-30 سنة غايب، من بعد لو أصل ماله هذا شو مساوي فيه؟ لو مات أبوه نورث أباه منه، ابنه نورثه، هو لا يرث منهم أو يرث بينا مذهبين. هل يورث؟ نعم. ثم هل يورث المفقود قبل العلم بوفاته؟ الإجماع على عدم إرثه. أما الشافعية، فلأن حياته ثابتة بالدليل للصحاب فلا يورث لذلك. وأما الحنفية فلأن شرط الإرث العلم بوفاة المورث ولم يثبت هنا ذلك، ولأن الأصل عدم الإرث ونفيه، إذن الحكم متفق لكن الدليل مختلف. والاستصحاب دليل على النفي والدفع عندهم كما تقدم عند الشافعية، لأن العدم يستمر فلا يورث لذلك. طبيعة الاستصحاب شو طبيعته؟ كلمة صغيرة هيك بس فقط للتوضيح. من استعراض تعريف الاستصحاب وأمثلته نتبين أن الاستصحاب إنما هو مردود إلى الأدلة الأربعة الأصلية: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، لأنه ليس إلا حكما باستمرار ذلك الدليل. لما يأتي دليل قرآني على أمر معين دعته مستمر، مستمر لأنه دليل قرآني، حديث نبوي لأنه حديث نبوي، إجماع أنه نعم، لأنه ليس إلا حكما باستمرار ذلك الدليل. ولذلك اعتبر من الأدلة التبعية لارتباطه بدليل آخر وتعلقه به، وليس دليلا مستقلا بذاته. حكمه ومرتبته بين الأدلة الأخرى. الاستصحاب عند القائلين بحجته دليل ظني ضعيف يأتي في المرتبة المتأخرة بعد كل الأدلة السابقة، لأنه دليل عند فقدان الدليل ولا يحتج به مع وجود أي دليل آخر، أي دليل آخر فوق الشك. الشك لا، شك الوهم، الظن، غلبة الظن، طوانية الظن، يقين. في حد له سؤال في موضوع الاستصحاب؟ الشيخ محمود المالكي تفضل. يقول الساده المالكيه في مشهور في مشهور مذهبهم صار يجب عليه الوضوء في هذه الحاله. شو هي الحال؟ قال جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة أن من تيقن الطهارة قبل الدخول للصلاة شك هل انتقض الوضوء أم لا فإنه يلغي شكه ويمضي على صحة وضوئه بناء على قاعدة اليقين لا يزال بالشك. وعملا من حديث شك من حديث صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. لكن السادة المالكية في مشهور مذهبهم قالوا يجب عليه الوضوء بهذه الحال فلا يدخل في الصلاة إلا على طهارة متيقنة. وأعملوا في هذه المسألة دليلا آخر فهو استصحاب ما دل الشرع على ثبوته وهو أن الصلاة ثابتة بيقين في ذمة المكلف والطهارة المشكوك فيها لا عبرة بها فهي بحكم العدم ويقين الشغل مما والطهارة والطهارة المشكوك فيها الشك يقول أنها قيمته نعم هو الطهارة والطهارة المشكوك فيها لا عبرة بها فهي ليش لا عبرة بها؟ الشك لا يرضيها وأن الشك لا قيمة له أنا عبرت الشك نعم ولكن يقين نعم تابع طهارة المشكوك فيها لا عبرة بها فهي في حكم العدل فيقين شغل الذمة بتكميل إيقاع الصلاة لا ترفعه طهارة المشكوك فيها ومن ثم وجب الوضوء على من تقن طهارة وشك في الحدث. فإن قال قائل أليس في هذا مناقضة في الحديث النبوي قاعدة الفقهية السابقة ذكرها متوارث من المالكية حملوا الحديث السابق على المستنكح بشك على المستنكح بشك مستنكح الشك مستنكح هو يعني بظن انه عمل الشيء ولا ما عمله والله من يأتيه شك كل يوم ولو مرة. فقد ورد الحديث عبارتان تدلان على انه يراد به المستنكر وهما الشكي والمخيل اليه اذ يفهم منهما ان الرجل لم يكن في حاله محتاجه فهذا ينبغي على صحه وضوئه ولا يلتفت الى الشك ادراك السليم فيجب عليه الوصول رضي الله عنهم خلاف المذاهب الثلاثة. بالنسبة لمسألة المصابات الموسوعة الشاملة نقول كلام الأحناف. الأحناف قال إذا اشترى المصابات فليس له ردها بذلك العين مطلقا وإنما له المطالبة بالتعويض عما نقص من قيمتها بذلك العين. ويقولون إن الحديث الوارد في ذلك وإن كان صحيحا في ذاته ما هو الحديث؟ فليردها وصاعا وإن كان صحيحا في ذاته ولكن يعارضه شيء واحد آخر وهو أن القياس الثابت من كتاب السنة والإجماع قد دل على أن ضمان العدوان يكون بالمثل أو القيمة وفي مسألة الصغار جميل تعدى البائع التصرية تغريرا بالمشتري فعليه أن يضمن قيمة النقص الحاصل بالعين. أما المشتري فلم يتعدى بالحد وعلى فرض أنه تعدى فإنه يلزم بقيمة اللبن أو مثله والتمر ليس واحدا منهما فكان الحديث مخالفا للقياس فلم يعمل به. وقال أبو يوسف إنما ترد ويرد معها قيمة اللبن. أنا لا أقول مخالف للقياس لا أنا في الموقف الحديث الشريف من اشترى شاة درعها كبير فرح عليها حليب كثير أي مصرات حلبها ثاني يوم ما في ثالث يوم ما في صغير قليل سأل صاحب اللي باعها خلاها أسبوع عشرة أيام عنده بدون حلب ليوهم بأنها تحلب كل يوم مثل هذا. هذه المصرات ورثت عن النبي عليه الصلاة والسلام قال رجل باع شاة ظهر أنها مصرات المشتري حلبها استفاد من الحليب ثم علم أنها مصرات نعيبة فماذا له؟ قال يردها. يردها له أن يردها لأن معيبة والعيب يوجب الرد. قال يردها والحليب الأكله قال ويرد صاعا من ثمره بدل الحليب. كثير من الفقهاء قال يردها وصاعا من ثمره. الحنفية على النبي عليه الصلاة والسلام له شخصية المخبر عن الله، وله شخصية القاضي بين الخصوم، شخصيتين. فالنبي عليه الصلاة والسلام تبين له بالوحي عن الله تعالى أن له حق الرد، وعليه ضمان ما استفاده. هذه شخصية الرسول، شخصية المخبر عن الله. بشخصية القاضي قدر قيمة الحليب بصاع من التمر، قد يكون في يوم من الأيام يساوي صاعين ثلاثة. إذن ليس كله وحي، الوجوب نتج عن الوحي، وتقدير الكمية نتج عن القضاء، والقاضي يخذ بما يتيسر له. لو واحد ضرب سيارة الثاني وكسر له فيها أشياء ورفعه القاضي، القاضي يساوي يجيب خبير ولا هيش عبد تساوي، يمكن ضرب تساوي 5 دنانير، قدر تساوي 200 دينار. فإذا قضى بـ5 ممكن سيارته تنضرب 5، يمكن تضرب 5. فالحنفية قدروا أن النبي عليه الصلاة والسلام استعمل شخصيتين، شخصية المخبر عن الله أوجب الرد مع ضمان ما استفاد، ثاني شخصية القاضي قدر مقداره. فلو جاء في يوم من الأيام الحليب كثير، حليب قليل، غالي، رخيص، يساوي تمر، لا يساوي تمر، نقول بحسب قيمته. إذا الحكم لهذا نعم. اكتب هو أصححه لك. للنبي عليه الصلاة والسلام مو شخصية بس، أكثر. لو شخصية الإنسان العادي في لباسه، في طعامه، في شرابه، في نومه، كثير أمور هي شخصية له، لو اختدينا به فيها والله أجرنا عظيم عند الله. لكن لو لم نختدي فيها لا نسأل، لأن أمور شخصية. إنما أنا بشر، فالأمور الشخصية لا توجب الاختداء ولا تعد من السنة. أكل الضب على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأكل منه، قال يا رسول الله حرام هو؟ قال لا، ولكن لم يعتده قومي. فإذا لم نأكل الضب نحن حبا به النبي عليه الصلاة والسلام والله أجر عظيم، لكن لو أكلنا نعد مخالفين له أبدا، لأنه فعل هذا بصفته الشخصية. وهكذا كما قال المالكية في حديث من قتل قتيلا فأرسله، قالوا هذا تصرف لقائد عسكري، يعني مصلحة قضت في ذلك الوقت أنه يعظم هذا الحارس، فليس حكما ثابتا، حكم مؤقت بظروف معينه، لو تغيرت الظروف يتغير الحكم. كان المقاتل هو يجيب سلاحه ويجيب له ظروف معينه. نعم، ظروف على عمر النصر. صحيح صحيح. والنبي عليه الصلاه والسلام فعله بصفه قائد، له شخصيات مختلفه، قائد الجيش يامر وينهى، ليس عن طريق الوحي، ليس عن طريق القضاء، له شخصيات متعدده عليه الصلاه والسلام. ولا بد للمجتهد الذي يخرج الاحكام ان يفهم هذه الامور بدقه. هذا بشر منكم، نعم، ولكن انتم لستم مثلي، لستم كهيئتكم. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. حديث المصراء عند الاحناف اعتبروا ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عن الله بالرد وحكم بالقضاء على الحبيب المستفاد منه بان قيمته بصفته القضائيه. نعم، بالقضاء صاع من التمر، وقد يتغير الحكم بتغير السلام. لو إذا قاضي ثاني، قاضي ثالث، قاضي رابع، يشوف كم قيمة الحليب يخدم بها، كم قيمة الحليب يخدم بها. ممكن بناء على تغير الحكم بس ضمان الحليب، ممكن يعني نتجاوز إلى صدقة الفطر في رمضان، يعني صدقة الفطر. آه، في عنا أشياء محددة بالصفة الإلهية، بالصفة التشريعية، وبالصفة القضائية. هو المجتهد يعرف بالصفة القضائية لا بالصفة التشريعية. نعم، في أحد له سؤال في لسة أصحاب؟ ننتقل الآن إلى المصدر الثالث من الأصادة التبعية. نعم، الأخ عن المذهب المالكي كأنه في شيء اسمه شك مرضي وشك أعراضي، وذكر المرض أكمل إيه وإن شك الجامع المالكية حمل الحديث السابق على أن يستنكح بالشك وهو أن يأتيه كل يوم ولو مرة. قد وردت في الحديث عبارتان تدلان على أنه يراد به مستنكح. مستنكح المهووس الذي يشك في كل شيء هذا لا قيمة للشك. أما العاقل المتوازن الذي يشك شكا حقيقيا بتساوي أمرين عنده هذا المالكي يحتج به، بس الجمهور يقول الشك مطلقا لا يحتج به وانتهت المشكلة. وهيك رضي الله عنهم والله. طيب ننتقل الآن إلى المصدر الثالث من المصادر التبعية، الاستصلاح أو المصالح المرسلة. كثيرة هي قواعد الفقه المعتمدة لدى كل الفقهاء، أحكام الشارع منوطة بالمصالح، أيما وجدت المصلحة فسمى شرع الله. لماذا؟ لأن الله من أسمائه أنه حكيم، والحكيم يضع الأمور في مواضعها، فلا يأمر إلا بما فيه مصلحة ولا ينهى إلا عما فيه مفسدة. هذا مستقر عند الفقهاء كلهم. لكن بعض المصالح يستطيع الإنسان إدراكها وبعض المصالح لا يستطيع إدراكها. مثلا يجي مثل بسيط جدا، ولد صغير ابني غالي عليه جدا عمره سنتين عم بيلعب سكينة بيده، في نظره هو السكينة حلوة كتير، وإذا بدك تاخدها منه بيزعل وعيط ويبكي وأمر الدنيا، وهي في إيده ضرر. فهي مصلحة ولا ضرر؟ هنا تختلف المصالح، تحتاج إلى تقدير، والمفاسد تحتاج إلى تقدير، وليس كل الناس على قدرة لتقدير المصالح والمفاسد. ولذلك كثيرة هي نصوص القرآن والسنة جاءت بأحكام معينة لا ندرك نحن مصلحة فيها، خفية خفية حتى الراسخون في العلم. الصلاة الفجر ركعتين، الظهر أربعة، ليش؟ عشان الوقت أطول أقصر. إذن كثيرة هي الأمور التي شرعها الشارع بالمصلحة قطعا ما في كلام، ولكن نحن لا نستطيع إدراكها لأن لنا قدرات معينة، فنقول هي أحكام تعبدية خالية عن المصالح. نص الفقهاء خالي عن، كيف خالي عن المصالح؟ خالي عن المصالح التي نستطيع إدراكها، هذا الذي يعنيناه، مش خالي عن المصالح. المصالح موجودة فيها، مثل الولد الصغير إذا أخذنا منه السكينة فهي مصلحة عظيمة هو لا يدركها، لكن نحن ندركها. فالله سبحانه وتعالى لا يأمر إلا بما فيه مصلحة ولا ينهى إلا عما فيه مفسدة. بعض المصالح كما قلت لا نستطيع إدراكها فنقول أمر تعبدي، وبعض المصالح نستطيع إدراكها، فهل نمشي مع المصلحة في ذلك؟ المصلحة إذا أمر الله بها نعتمر، إذا نهى الله عنها ننتهي، إذا لم يأمر بها ولم ينهى عنها هل هي التشريع؟ هذا الذي يتكلم عنه. أول من قال بالاستصلاح المالكية، وجمهور الفقهاء معهم لكن مع اختلاف في بعض التفريعات والقيود نتبينها. المصلحة في اللغة المنفعة، وهي خلاف المفسدة مطلقا، سواء كان ذلك في عرف العامة ومقصودها أو في عرف الشارع ومقصوده. وهي في الاصطلاح الشرعي مقصود الشارع الحكيم من تشريع الأحكام دون غيره، فالمحافظة عليها محافظة على مقصود الشارع، ما أمر به الشارع مصلحة، فهمنا أو لم نفهم، ما نهى عنه الشارع مفسدة، فهمنا أو لم نفهم عن النص خلاص، وما لم يأمر به ولم ينهى عنه هذا. والمرسلة معناها في اللغة المطلقة من غير التقييد، وفي الاصطلاح الشرعي المصلحة بالمرسلة هي المصلحة التي لم يرد فيها دليل خاص لا بالاعتبار ولا بالنفي، هذا اللي سنتكلم عنه. ما أمر الله به لا نبحث، ما نفى نهى الله عنه لا نبحث، ما سكت عنه الأمر والنهي هذا هو محل بحثنا، ويسمى المصلحة المرسلة. ما هي المصلحة؟ مقدارها؟ من يقدرها؟ إذا اختلفت مع النفس سنتبين ذلك إن شاء الله. أقسام المصالح في اعتبار الشارع، وعلى ذلك تكون المصالح في اعتبار الشارع على ثلاثة أقسام هي. لا بارك الله فيكم. تحليل التعريف أحسنتم، بارك الله فيكم. المصلحة المرسلة في التعريف الشرعي هي مقصود الشارع الذي لم يثبت بدليل خاص به نفي أو إثبات. والمتتبع للأحكام الشرعية يعلم أن أحكام الله سبحانه وتعالى كلها معللة بمصالح العباد، لأن الله حكيم، والحكمة معناها وضع الأمور في مواضعها وتشريع الأحكام وفق الحاجة إليها. فكان مقصود الشارع لذلك إنما هو عين المصلحة التي يراها الناس مصلحة ويتعارفون عليها لا فارق بينهما في واقع الحال. مقصود الشارع فيما أمر، مقصود الشارع فيما نهي، فهمنا أو لم يفهم. ولكن إرادة الله سبحانه وتعالى قضت أن يشرع لنا أحكاما نستطيع فهم علتها. حرم الخمر، لماذا؟ في معنى حرم الربا، فهمنا. أوجب الصلوات خمسة، لا نفهم. فندرك بذلك معنى المصلحة القائمة فيها، وتسمى هذه أحكاما معقولة المعنى، ويشرع لنا أحكام أخرى نعجز عن إدراك معنى المصلحة فيها. وهذا لا يعني بحال أنها لا مصلحة فيها، فإن حكمة الله تنافي ذلك، ولكنه يعني أن عقولنا تعجز عن إدراك مواطن المصلحة فيها، وتسمى هذه أحكام غير معقولة المعنى. مصالح معقولة المعنى، مصالح غير معقولة المعنى عندنا. ومن هذا النوع الثاني أكثر الأحكام التعبدية، من النوع الأول أكثر أحكام المعاملات، أكثر الأمور التعبدية لا نستطيع إدراك معناها، أكثر المعاملات نستطيع إدراك معناها. لماذا الأمور التعبدية أثر الله عنا المصلحة فيها، والأحكام العملية أظهر المصلحة فيها؟ أوضح لكم. لو عندي ابن صار عمره 7-8 سنوات، ما بعرفه يحبني كثير ولا لا، بيطيعني كثير ولا لا، بدي أجربه. بابا خذ هالدينار اشتري فيه السكاكر لك، رجع صورة اشترى سكاكر، هل هذا دليل أنه يحبني ولا بحب السكاكر؟ أيوة. لما أقول لبابا خذ دينار واشتري فيه حذاء إلي وبروح يجيب لي، يعني بحبني ولا لا؟ أيوة. أخفى الله عنا كثيرا من الأحكام ولم يظهر لنا، فإذا فعلناها فأجرنا كثير عند الله تعالى، لكن لو أظهر على الأحكام فربما مشينا مع العلة مع المصلحة، وين العباد الرحيم؟ خسرنا الأجر. أما أحكام المعاملات، لماذا أظهر لنا أغلب أحكامها؟ لتيسير العمل علينا. ابنك حبيت تعرف يحبك ولا لا، مرة مرتين كاتب يطلب منه أشياء لا تعجبه، تعجبك أنت بجيب لك إياها، يعني ممكن مرة سوية بزعل بعدها بالدائرة، أعطيه شغلة في مصلحته هو. فالأحكام التعبدية أخفى عنا مصالحها ليكون عملنا خالصا لوجه الله تعالى والأجر فيه كبير. والمعاملات كشف لنا مصالحها ليسهل علينا فعلها ونسعى إليها ونفرح ونسعى ولا نتضايق ونحن نقوم بها. هذا المعنى العام. وما إخفاء الله سبحانه وتعالى عنا مواطن المصلحة في مواطن العبادة إلا تكون عبادتنا أقرب إلى الإخلاص له وإظهار الطاعة التامة بين يديه، وما إظهاره المصلحة لنا في أكثر أحكام المعاملات إلا لتطمئن نفوسنا وترضى بهذه الأحكام منا منه وكرما، وليكون ذلك أسهل على نفسي في الانقياد إلى بارئها. ينتهي من ذلك إلى أن أحكام الله تعالى كلها معللة بمصالح العباد خفية أو ظاهرة، وأينما وجد الأمر فهو مقرور بمصلحة، وأينما وجد النهي فالفعل مقرور بالمفسدة لا نراء في ذلك. وأحيانا نلحظ أن الله سبحانه وتعالى في بعض الأحكام يأمرنا بما يخالف المصلحة في زعمنا، فينهانا عما يسرنا ويأمرنا بما لا يسرنا. من ذلك مثلا الخمرة، فإن فيها مصالح كثيرة وفوائد عميمة، مع أن الله تعالى نهانا عنها نهيا باتا. والنظر إلى المرأة الجميلة الأجنبية أحسن والزنا بترى في الطرفين خمسة صور جميلات لا، لكن تفحص الأمر كثير بإزاحة ستار الإشكال. ذلك أن المصالح والمفاسد في الدنيا أكثرها نسبي لا قطعي، ففي كل مصلحة مفسدة وفي كل مفسدة مصلحة، والحكم يدار دائما على ما هو الغالب. فالصلاة نفسها مصلحة من حيث إنها تصل العبد بربه وتدر عليه الأجر والثواب، وهي مفسدة من حيث إنها تحتاج إلى وقت وجهد، ولكن لما كانت المصلحة فيها غالبة اعتبرت مصلحة خالصة، وكانت المفسدة فيها ملغاة شرعا وحرارية. وكذلك الخمرة فإن فيها مصلحة، وهي ما فيها من مواد غذائية وحرارية كثيرة، إلا أن فيها مفسد أيضا، وهي ما تسببه من زوال للعقل ونشر الأمراض وغير ذلك، فكانت المفسدة فيها غالبة فاعتبرت مفسدة لذلك، وألغي ما فيها من مصلحة شرعا، وذلك مصداقا لقوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وعلى ذلك نرى أن المصالح على قسمين، مصالح معتبرة من قبل الشارع لأنها غالبة على ما فيها من مفسدة، ومصالح ملغية من قبل الشارع لما فيها من طغيان المفسدة عن المصلحة. كما أننا نرى إلى جانب هذه المصالح مصالح أخرى لم يرد عن الشارع فيها نص من اعتبار أو إلغاء، وهو ما يسمى بالمصالح المرسلة التي نحن بصددها، أمور نرى فيها مصلحة لم يأمرنا الشارع بها ولم ينهنا عنها، ما هو حكمها؟ هذه هي المصلحة المرسلة. أقسام المصالح في اعتبار الشارع، وعلى ذلك تكون المصالح في اعتبار الشارع على ثلاثة أقسام، هي أولا المصالح المعتبرة من قبل الشارع وتسمى في عرف الأصوليين المناسب المعتبر، ثانيا المصالح الملغاة من قبل الشارع وتسمى في عرف الأصوليين المناسب الملغاة، ثالثا المصالح المرسلة من قبل الشارع دون نص على اعتبارها أو إلغائها وتسمى في عرف الأصوليين المناسب المرسل. حجة المصالح المرسلة واختلاف الفقهاء فيها، المصالح على ثلاثة أنواع كما تقدم. فأما النوع الأول فقد اتفق الفقهاء على اعتباره لورود الدليل الخاص بهذا الاعتبار، وكذلك النوع الثاني اتفقوا على إلغائه لورود الدليل الخاص على ذلك على إلغائه، ولكنهم في النوع الثالث الذي لم يقم دليل خاص من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس على اعتباره أو إلغائه أيكون معتبرا فيكون مناطا لتشريع الأحكام أم لا، اختلفوا في ذلك. وفي المسألة تفصيل على الوجه الآتي: أحكام الشريعة إما أن تكون معقولة المعنى أو لا، معقولة المعنى بالنسبة لنا وقدراتنا أو لا، فإن كانت غير معقولة المعنى من طرفنا وجهاتنا وطاقتنا كالأمور التعمدية فإنها لا يمكن تشريع الأحكام لها بالقياس، فكيف بالمصالح المرسلة؟ هذه التعمدية لابد من نص من القرآن أو السنة، وإما أن تكون معقولة المعنى نستطيع إدراك فهم المصلحة فيها والمفسدة فيها، فهذه محل اختلاف بين الفقهاء على جواز الاستدلال لها بالمناسب المرسل أو لا، وهم فيها على ثلاثة مذاهب هي: أولا مذهب مالك وإمام الحرمين والغزالي من الشافعية، فإنهم ذهبوا إلى الاحتجاج بالمصلحة المرسلة مطلقا واعتبروها دليلا قائما بذاته من أدلة التشريع الإسلامي. هل ليس دليلا تبعيا؟ لا، أصلي المصالح التي ندركها ولم يأمر الله بها ولم ينهى عنها. قال المالكية ومن تبعهم: هذه دليل خاص نستدل به ونقول هي كذا، سنتكلم واجبة سنة. ثانيا مذهب جمهور الحنفية، فإنهم ذهبوا إلى عدم اعتبار المصلحة المرسلة دليلا قائما بذاته مستقلا عن غيره من أدلة التشريع الإسلامي، ولكنهم أدخلوها في أدلة أخرى منها الاستحسان. أليس الاستحسان مصلحة؟ فإنهم يرون صحة استحسان الضرورة، وهو ترك القياس لمطلق الضرورة المخالفة له، والمصلحة المرسلة ليست إلا تشريعا للحكم. إلا نعم، وأنا عندي خطأ كمان أصلحه. إلا ليست إلا تشريعا للحكم على مقتضى الضرورة التي هي المصلحة، سواء خالفت القياس أم لم تخالفه. نشوف المصالح ثلاث أنواع، منها المصالح الضرورية، وإذا كانوا يقرون الضرورة في مقابلة القياس فهم يقرونها فيما ليس فيه قياس من باب أولى. المصلحة الضرورية عند الحنفية إذا خالفت القياس، يقدم القياس إلى المصلحة الضرورية، المصلحة الضرورية وسميها استحسان الضرورة. فإذا وجدت مصلحة لا تخالف القياس أليس من باب أولى أن يأخذوا بها؟ وبذلك يمكن اعتبارهم مما يأخذون بالمصالح المرسلة ضمنا، ما ينصوا على هذا لكن يدخل هذا ضمن أحكامهم. ثالثا الشافعية والشيعة وبعض الفقهاء الآخرين لا يرون صحة الأخذ بالمصالح المرسلة مطلقا خلافا للمالكية. هذا بالنسبة لظاهر كلامهم. نعم. ماذا تقصد الشيعة؟ أحد المصادر ذكرها فيهم على حريتك، ولكننا لو تتبعنا تفريعات الشافعية وتفصيلاتهم للأحكام لوجدناهم يحتجون بالمصلحة المرسلة ويسلمون بحجيتها ضمنا، ليس صراحة كالحنفية. وبذلك يكون الجمهور ممن يأخذون بالمصالح المرسلة إن صراحة أو ضمنا تحت اسم المصلحة أو تحت أسماء أخرى كما يرون، ولم يخالف في ذلك إلا القليل منهم كما ذكرنا. الأدلة: يستدل المثبتون لحجية المصلحة المرسلة على مذهبهم بأدلة منها. أولا أن مصالح الناس متجددة متغيرة كل يوم والحوادث لا تنتهي، ونصوص القرآن والسنة ونصوص القرآن الكريم والسنة الشريفة والإجماع وعلل القياس محدودة، والمحدود لا يفي بغير المحدود، فكانت المصلحة المرسلة محتاجة إليها في إثبات الأحكام التي لم يرد فيها دليل تلبية لداعي الحاجة، فكانت مصدرا تشريعيا لذلك. اثنين أنه ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم كثير من الأحكام الشرعية وليس لها دليل إلا المصلحة المرسلة دون اعتراض واحد منهم على ذلك، فكان ذلك إجماعا منهم على اعتبارها والاستدلال بها. من ذلك مثلا جمع أبي بكر رضي الله عنه القرآن الكريم، فإنه ليس هناك نص من كتاب أو سنة أو إجماع يقتضي وجوب جمعه أو يجيزه إلا المصلحة المرسلة. والدليل على ذلك أن أبي بكر تردد كثيرا قبل أن يوافق، وكذلك استخلافه عمر بن الخطاب رضي الله عنهما من بعده أنا بيستخلف عمر، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يستخلف أحدا. ومثله أيضا لماذا أبو بكر استخلف عمر؟ لأن لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام ولم يستخلف أحدا حصل خلاف كبير بين الصحابة، فخشي أن يحصل ما حصل سابقا، وما حصل سابقا بين الصحابة ما الآن بين التابعين، فعين عمر أخذا بالمصلحة الغالبة. ومثله أيضا تضمين علي رضي الله عنه الأجير المشترك. الأجير لا يضمن ما تلف إلا إذا تعمد، الأجير المشترك لا يضمن إلا ما تلف إلا ما تعمد. وخالف علي رضي الله وقال الأجير المشترك يضمن وإن لم يتعمد، ومشي على ذلك عامة الفقهاء، لأن الأجير الخاص قاعد في دارك تستطيع أن تراقبه، أما أجير مشترك قاعد في داره كيف تراقبه؟ فيضيع أموالك. نعم. علي بن آه الجمهور من الصحابة رضي الله عنهم يقول الأجير مستأجر على العمل وليس على الحفظ، فإذا ضاع شيء تحت يده بدون تقصير منه لماذا يضمنه؟ مشتركا كان أو خاصا. بعد مدة من الزمن الأجير المشترك قاعد في بيتك عم يشتغل تحت أمرك وما عم يشتغل بغيرك، تستطيع أنت أن تراقب فلماذا تحمله؟ أما الأجير المشترك بيشتغل إلك ولغيرك ولغيرك ولغيرك، إذا لم تحمله أنت يضيع المال. فوجد علي رضي الله عنه أن من المصلحة تحميل الأجير المشترك ضمان ما تلف وإن لم يقصر في حفظه، لأنه مستأجر على العمل والحفظ حكما. ومشى عامة الفقهاء بعد علي على ذلك، ورجع من كان مخالفا عن رأيه. ويستدل النافون بحجية المصلحة المرسلة بأدلة منها، يكون مصفين نذكر ما لهم وما عليهم. أولا أن المصدر للتشريع هو الله تعالى بأمره ونهيه، وليس في المصلحة المرسلة دليل يشهد لها بالاعتبار من قبل الشارع. نصوص القرآن كلام الله تعالى، نصوص السنة كلام الله تعالى، ما أجمع عليه الفقهاء لا تستمع أمتي على ضلالة، القياس، هذه كلها أوامر الله تعالى. أما المصالح المرسلة ما في لا أمر ولا نهي، كيف نأخذ بها؟ هكذا قيل. لكن يجاب على هذا الدليل بأن المصلحة هذه معتبرة من الشارع بالجملة، وإن لم يكن هناك دليل عليها بعينها، وذلك في عمومات الشريعة مثل القاعدة الفقهية الكلية لا ضرر ولا ضرار، هي نص حديث شريف، والقاعدة الخروج الحرج مرفوع، وغيرها مما هو شاهد على أن ما غلبت مصلحته على ضرره فهو صحة معتبرة من قبل الشارع حكما. فإذا ترجح لدى الفقيه أن في ذلك مصلحة غالبة فقد وجب عليه عده مصلحة مشروعة، عده مصلحة مشروعة لهذه العمومات فكانت مشهودا لها من قبل الشارع، وبالتالي معتبرة من قبله تمثل حكمه تعالى. ثانيا، إن احتجاج المثبتين للمصلحة بأن ذلك كان ضرورة عدم خلو المسألة غير المنصوص عليها عن الحكم باطل. هذا الاحتجاج باطل، ذلك أن حكم الله تعالى في كل ما لم ينص عليه هو إباحة. لماذا حكم بالمصلحة المرسلة؟ قال أن لم يرد حكم ولا نهي. طب هكذا بلا حكم؟ كيف بلا حكم؟ كثيرة لأدلة الشريعة على أن ما سكت الشارع عنه مباح، إذا في حكم موجود لماذا المصلحة المرسلة؟ فلم يكن محتاجا إليها فلا تكون دليلا لذلك. ولكن يجاب عن ذلك بأن الحكم الثابت بالبراءة الأصلية هو الإباحة، أما الثابت بالمصلحة المرسلة فقد يكون الوجوب وقد يكون التحريم، مثل جمع القرآن الكريم فإنه واجب، وحفر البئر في الطريق العام فإنه حرام، فلم يكن حكم البراءة الأصلية بمغنى عنها. وبذلك أدلة ضعيفة الواقع المثبتة والناهية أدلة ليست قطعية أو قوية جدا ولكن وجهات نظر. وبذلك ننتهي إلى أن الراجح أن الحق مع جمهور الفقهاء في اعتبار المصلحة المرسلة دليلا من أدلة الشريعة، ولكنه ليس دليلا أصليا بل إنه دليل فرعي، لأن الحكم الثابت بها إنما هو ثابت أصلا بالدليل الذي شهد لها بالاعتبار، وهو القواعد العامة التي جاءت بها السنة الشريفة أو شاهد لها الكتاب الكريم بالاعتبار كما تقدم. مراتب المصلحة سنتركها للدرس القادم إن شاء الله، وهي سلاسل مراتب: ضرورية، حاجية، تحسينية. أيها المعتبر، وإذا تناقضت أيها الذي نقدم سنبينه إن شاء الله بالجلسة القادمة. أسأل الله أن يجمعنا معكم دائما على حب الله وتقواه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.